ويقول: هل يجوز تغيير الشيب بالحناء الأسود؟ لأنه يوجد في الأسواق حناء أسود اللون. السنة تغيير الشيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. السنة أن يغير الشيب بغير السواد، بالحمرة والصفرة، أو بالسواد والحمرة بالجميع المختلطين. أما السواد الخالص لا، لا يجوز تغيير بالسواد الخالص. يا رسول الله، نهى عن هذا، غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد.